السؤال الثاني يقول أخونا السائل في صفحة 393، نفتح الصفحة 393، يقول ذكر المؤلف 29 صحابيا رووا أحاديث الرؤية، وذكر أبا موسى ثم كرر أبا موسى الأشعري كآخر اسم، فهم هل هما مختلفان؟ لا، هو أبو موسى لكن لعله نسي الشيخ حفظك الله.